الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد. وأحمد والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والجلوس له، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17: الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في الأوليين، وفي صلاة الفجر، والجمعة والعيد، والتطوع كله، والجهر والإخفات، وقول من السماء والأرض إلى آخره، وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة عليه وعليهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا على واجبات الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله أن واجبات الصلاة ثمانية، وهذه الواجبات تكون في الصلاة بخلاف الشروط كما تقدم، فإنها تكون قبل الصلاة، أما الأركان والواجبات فإنها تكون داخل الصلاة. هذه الواجبات إذا تركها المصلي متعمدا فإن صلاته تبطل، وإن تركها أو شيئا منها ساهيا فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي. أول هذه الواجبات تكبيرة الإحرام. أول هذه الواجبات التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتي تسمى تكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فقد تقدم أنها ركن، فما سوى تكبيرة الإحرام من تكبيرات الصلاة فهو واجب. ويدل لوجوب هذه التكبيرات حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. خرجه الإمام أحمد. وجاء أيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر، يعني الإمام، فكبروا، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على وجوب تكبيرات الانتقال. يستثنى من تكبيرات الانتقال تكبيرة المأموم المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فكبر للإحرام، يعني أتى بالركن ثم كبر بعد ذلك للركوع. هذه التكبيرة من هذا المسبوق ليست واجبة، وإنما هي سنة، وذلك للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام إذا جاء المسبوق والإمام راكع، فإنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما. ولو اكتفى بهذه التكبيرة كبر وهو قائم ثم ركع من غير تكبير ثان للركوع أجزأه ذلك، ولكن الأولى أنه يكبر للإحرام قائما ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع. هذه التكبيرة سنة مع أنها من تكبيرات الانتقال، لكن هذا يستثنى من الأصل. الأصل أن تكبيرات الانتقال واجبة إلا في هذه الصورة. الثاني من الواجبات التسميع للإمام والمنفرد، يعني أن يقول سمع الله لمن حمده. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده. ومفهوم قول المؤلف رحمه الله للإمام والمنفرد يخرج من المأموم، فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فلم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، دل على أن المأموم لا يقول أو لا يأتي بالتسميع. الثالث من الواجبات التحميد للكل، يعني قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. أنبه هنا إلى أن ما ذكر من تكبيرات الانتقال ومن قول سمع الله لمن حمده ومن قول ربنا ولك الحمد في حق يعني الجميع، سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، هذا كله يكون بين الركنين، بين ابتداء الانتقال إلى انتهائه. مثلا إذا أراد المصلي أن يكبر للركوع فإنه يشرع في التكبير بعد شروعه في الانتقال، وينتهي من التكبير قبيل وصوله إلى الركوع التام، يعني يأتي به بين الركنين. وقل مثل ذلك إذا كبر هاويا إلى السجود، يكون التكبير بين الركنين، بين ركن القيام وركن السجود. وبعض المصلين يخطئ في هذا، ويظهر هذا الخطأ عند الأئمة، فبعضهم يقول الله أكبر ثم يركع، وهذا خطأ، فإن القيام ليس من أذكاره التكبير. وبعضهم يخطئ فإذا ركع أو إذا سجد قال الله أكبر، وهذا أيضا ليس من أذكار الركوع وليس من أذكار السجود. ولهذا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع، كان يكبر حين يسجد، ولهذا نص على هذا العلماء فقالوا إن التكبير يكون بين الركنين، فلا يشرع فيه إلا بعد أن يبدأ في الانخفاض والانتقال، وينتهي منه قبل أن يصل إلى الركن، سواء كان ركوعا أو سجودا أو غيره. الرابع والخامس من الواجبات تسبيح ركوع وسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع والواجب مرة واحدة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وأيضا الواجب مرة واحدة. دليل هذا حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وجاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، أخرجه الإمام أحمد. السادس من الواجبات قول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين، والواجب من ذلك مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو سنة كما سيأتي. ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه المتقدم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. السابع والثامن التشهد الأول والجلوس له، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإنما لم يكن التشهد الأول ركنا كالتشهد الأخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث ابن بحينة رضي الله عنه لما سهى عن التشهد الأول لم يرجع إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم يجبر بسجود السهو، إنه لا بد أن يرجع ويأتي به، فدل ذلك على أنه واجب. وأيضا لما جبره بسجود السهو دل على وجوبه، إن عدم الرجوع إليه والإتيان به دل على أنه ليس ركنا، وجبره بسجود السهو دل على الوجوب، لأنه لو كان سنة لما جبر بسجود السهو، لأن سجود السهو للسنة ليس لازما، في تفصيل يعني عند أهل العلم. قال: على غير من قام إمامه سهوا، يعني أن التشهد الأول واجب على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا، لأنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول والجلوس له. وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله في عند الكلام على سجود السهو. وصورتها: إذا سهى الإمام فقام في الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، الإمام الآن معذور بالسهو وقد استتم قائما فلا يرجع، لكن المأموم إذا كان المأموم لم يسهو ومع ذلك نقول له تابع الإمام واترك الجلوس للتشهد الأول، فإنه يسقط عنك. لماذا؟ لاحظ أنه ترك الواجب الآن متعمدا، ما نقول تبطل صلاته، لا، لأنه تابع لإمامه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم في حديث ابن بحينة رضي الله عنه تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما ترك التشهد الأول. قال: والجلوس له، هذا أيضا يدل له حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره. وفي حديث رفاعة بن رافع: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أخرجه أبو داود. قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. إذا ضبطت الأركان والواجبات فما سواها فإنه سنة، ولكن هذه السنن منها سنن أقوال ومنها سنن أفعال. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من سنن الأقوال وهي 17 سنة، وقد تقدم الكلام على أدلة كثير منها في صفة الصلاة، ولهذا سنمر عليها سريعا، وإنما نقف على ما لم يسبق الكلام عليه. ذكر الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد وفي صلاة التطوع كلها، قد تقدم هذا كله وذكر أدلته. أما سنية الجهر في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء فدليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الجهر في الجمعة وفي العيد وفي الاستسقاء وفي الكسوف، وكذا في التراويح دل على هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. أيضا يسن الإسرار في الصلاة السرية وفي الأخرين من العشاء، وفي الأخيرة من المغرب. وهذا يدل له حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعون الآية أحيانا. والحديث في الصحيحين. فقوله ويسمعون الآية أحيانا يدل على أن الإسرار ليس واجبا، وإنما هو سنة، ولو كان واجبا لما جهر ببعض الآيات أحيانا. من السنن القولية أيضا أن يقول ملء السماء والأرض إلى آخره، هذا مر معنا في صفة الصلاة أنه في الاعتدال، إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهذا سنة. أيضا ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، وما زاد على المرة في تسبيح السجود، وما زاد على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، كل هذا من السنن. من السنن أيضا القولية التعوذ من الأربع في آخر الصلاة بعدما يفرغ من التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل السلام يتعوذ من أربع، وهذه ورد فيها الحديث. أيضا مما لم يذكره المؤلف من السنن القولية الدعاء عموما، إذا تعوذ من الأربع فله أن يدعو الله عز وجل بما شاء. وعرفنا الخلاف في هذا، وأن الأقرب إن شاء الله أن له أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، لا حرج عليه في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وقول المؤلف رحمه الله: والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، هذا أيضا من السنن، يعني أن القدر الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو أن يقول: اللهم صل على محمد، وما بعده يعد سنة. ودليلهم على هذا أن هذا اللفظ يعني اللهم صل على محمد قال هو الذي اتفقت عليه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه الصلاة، فما زاد عن ذلك فإنه سنة، ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي به كاملا بإحدى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال، وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده، وتفريقه بين قدميه في قيامه، ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ومجافاة عقبيه عن جنبيه، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بيديه وجبهته، وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد، والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامهما مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا النوع الثاني من السنن في الصلاة وهي السنن الفعلية، وقد تقدم الكلام على جملة كثيرة من هذه السنن في صفة الصلاة، وسأقتصر على ما لم يتقدم له ذكر. فمن ذلك قوله رحمه الله في رفع اليدين للتكبير، قال: وحطهما عقب ذلك، يعني أنه يسن إذا رفع يديه للتكبير فإنه يسن أن يحط يديه إذا فرغ من التكبير. أيضا ذكر التفريق بين القدمين يسيرا في قيامه، وهذه السنة كما ذكر بعض أهل العلم لا يعرف فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، وإنما كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ما لم يرد فيه سنة فيرجع فيه إلى حسب الطبيعة، والكل شيء لم يرد فيه صفة شرعية فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وبناء على هذا فإن المصلي في القيام لا يلصق قدميه بعضهما ببعض ولا يفرج بينهما تفريجا زائدا، وإنما يفرج بينهما كما قال بعض أهل العلم بحسب عرض البدن، وهذا ينظر فيه إذا كان مأموما فإنه إذا فرج بين قدميه تفريجا زائدا لن يكون هناك محاذاة بين المناكب، سيكون هناك يعني فجوة بين المنكبين، وإنما يفرج بين القدمين بحسب عرض البدن حتى يحصل التراص بين المأمومين والمحاذاة بين الأكعب والمناكب. قال بعد ذلك: ومراوحته بين القدمين. المراد بالمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه مرة ويريح الأخرى، ثم يعتمد على الأخرى ويريح الأولى، وهذا يحتاج إليه إذا طال القيام، فإن الحنابلة يرون أن هذا من السنة، ونصوا على هذا كما في الكشاف وكما في الأقناع وشرحه على أنه إذا طال القيام فيستحب له أن يراوح. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأجل أنه إذا طال القيام حصلت له مشقة وتعب، وهذا التعب يذهب الخشوع، فإذا راوح بين قدميه استراح وأمكنه أن يخشع في صلاته، هكذا قالوا، والمسألة هي تعليل. أما إذا لم يحتج إليه كما لو كان القيام قصيرا فإنه لا يراوح، ولهذا قالوا: لو أكثر من المراوحة يعني عند عدم الحاجة فإنه يكون مكروها، لأن حركة في الصلاة لا حاجة إليها، والمسألة تحتاج مزيد بحث لوجود بعض الآثار فيها، آثار موقوفة على بعض الصحابة تحتاج مزيد نظر. قال: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض. هذا ذكره المؤلف من السنن، وأنا أسألكم عن هذه الجملة، هل هي مسلمة للمؤلف أو ماذا يريد المؤلف بها؟ وقد تقدم معنا أن من الأركان السجود على الأعضاء السبعة، لا بد أن يسجد، يعني يضع جبهته ويضع أنفه ويداه ويضع يديه ورجليه وركبتيه، يضع هذه الأعضاء السبعة كلها على الأرض، لا بد من ذلك. فما معنى قول المؤلف هنا: وتمكين جبهته وأنفه من الأرض؟ في إشكال أو لا؟ معنى ذلك أنه لو لم يمكن جبهته وأنفه أن صلاته صحيحة، وهذا يحوجنا إلى النظر في معنى التمكين. ماذا يريد المؤلف بالتمكين؟ إذا رجعنا لكلام البهوتي رحمه الله بالكشاف نجد أنه قد قال: وتمكين كل جبهته وكل أنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده. اتضحت المسألة الآن؟ يعني كون هذا العضو من الأعضاء السبعة يصل إلى الأرض، هذا لا بد منه، لا بد منه حتى يصح هذا الركن وهو ركن السجود. لكن كونه يمكن جميع العضو هذا هو السنة. واضح المسألة؟ طيب نعم. أحسن الله الصفحة اللي قرأناها سجود السهو، لأن كل هذه مرت معنا، بقي عندنا مسألة نعم يحتاج التنبيه عليها، وقوله الالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، هذه عرفنا أنها سنة. يعني الركن عند الحنابلة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ لكن الالتفات يمينا وشمالا هذا سنة. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، هذه المسألة مرت معنا إذا تذكرون. فالحنابلة يرون أنه إذا التفت شمالا زاد في الالتفات أكثر من اليمين، لحديث ورد في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده، ويلتفت شمالا حتى يرى بياض خديه. تذكرون هذا؟ وعرفتم أن الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فلا فرق بين الالتفات يمينا وشمالا، فالذي ثبت في الأحاديث أنه يلتفت حتى يرى بياض خده يعني الأيمن، ثم يلتفت حتى يرى بياض خده الأيسر. نعم. وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من الثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة، هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان أحكام سجود السهو. قال ابن الأثير في النهاية: سهى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة. قال: السهو في الشيء تركه عن غير علم، والسهو عنه تركه مع العلم. ومنه قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني فرق بين السهو في الشيء، فهذا أن يسهو فيه عن غير علم كما يحصل من السهو في الصلاة، والسهو عن الشيء يكون عن علم. ولهذا ذم الله عز وجل الذين يسهون عن صلاتهم. والسهو في الصلاة هو النسيان فيها، ومعناه ذهول القلب عن معلوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته بسبب السهو. وإنما شرعت هاتان السجدتان ترغيما للشيطان لما وسوس على العبد في صلاته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يحفظ في السجود سجود السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، يعني خمسة أحاديث. يقول: سلم من ثنتين فسجد. خمسة أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصول في هذا الباب، وإن كان يوجد أيضا غيرها في هذا الباب، لكن هذه أصول الباب. يقول: سلم من ثنتين فسجد. هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا ودي تنتبهوا للأحاديث لأن المدار في الاستدلال عليها. يعني إذا قلنا حديث أبي هريرة أو حديث ذي اليدين خلاص تفهم الدليل، إذا قيل حديث ابن بحينة حديث ابن مسعود، إذا عرفتم الأحاديث هذه سهل علينا الاستدلال وفهم المسائل. سلم من ثنتين فسجد، هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو المعروف بحديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر وإما العصر، لأن العشي في اللغة من بعد الزوال، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. الزمان زمان تشريع، فظن هؤلاء الذين إذا سلم الإمام يخرجون سريعا، ظنوا أن الصلاة قد قصرت فصارت الرباعية ركعتين. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ في بعض الروايات أنه قال بل نسيت يا رسول الله، لأنه لما سأله أنسيت أم قصرت الصلاة، فلما قال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، فهم ذو اليدين أن الصلاة لم تقصر، لم ينزل وحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي بقي؟ الاحتمال الآخر وهو النسيان، قال بلى قد نسيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة رضي الله عنهم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، يعني مثل سجود الصلاة، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه يعني سألوا الراوي، ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا في فوائد كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في موضعها، فيما يتعلق بصفة سجود السهو وما يقال فيه وأنه كسجود الصلاة، وفي أيضا أن من سلم عن نقص أنه يأتي بالسجود بعد السلام كما في هذا الحديث. وقوله رحمه الله وسلم من ثلاث فسجد، هذا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات. لاحظ الفرق بين حديث عمران وحديث ذي اليدين رضي الله عنهما، حديث ذي اليدين سلم من ركعتين في صلاة الرباعية، وحديث عمران سلم من ثلاث في صلاة العصر. قال ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فلاحظ أن الباب واحد، لما سلم من نقص في الركعات كان السجود بعد السلام. وفي قوله رحمه الله وفي الزيادة، هذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا أزيد في الصلاة؟ يعني هل نزل وحي أن الظهر تكون خمسا؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فتبين له عليه الصلاة والسلام أنه سهى، فثنى رجليه وسجد سجدتين، متفق عليه. وقوله رحمه الله والنقصان، هذا محتمل إن أريد بالنقصان يعني الأحاديث التي وردت بالنقص، إن أراد بالنقص نقص الركعات فدليله حديث من؟ حديث أبي هريرة الحديث اليدين، وأيضا حديث عمران، كلاهما فيها نقص في الركعات. وإن أريد نقص شيء من الواجبات فدليله حديث من؟ ابن بحينة الذي مر معنا، حديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول، هذا نقص من الواجبات. ثم قال وقام من الثنتين فلم يتشهد، وأظن هذا واضح أنه حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني ترك التشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. والحديث متفق عليه. وبناء على ما تقدم ممكن نلخص الكلام في هذا، لأن سجود السهو إذا لم يضبطه طالب العلم خاصة الأئمة يشكل عليهم كثير من مسائله، وهذا بالنسبة للإمام من العلم الواجب. يجب على الإمام بل على المصلي أن يتعلم من الأحكام ما تصح به صلاته، ويتأكد هذا في حق الأئمة، لأن الأمر ليس عندك وقت تستشير أو تسأل. أشكل عليك أمر في صلاتك، سهوت ماذا تصنع؟ هل ترجع أو ما ترجع؟ تسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ يعني مسألة ما تحتاج، ما عندك وقت للسؤال والرجوع والبحث. فلا بد أن تكون المسائل على الأقل، المسائل الأصول في هذا الباب تكون واضحة بينة. مما يوضحها أن يقسم أو تقسم الأحاديث الواردة في سجود السهو إلى أربعة أقسام. القسم الأول النقص من الصلاة، هذا يدل عليه